بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، والرب يرث يهوذا نصيبه من الأرض المقدسة ويختار لنفسه أرشا. واجب على كل يهودي أن يعيش في أرض إسرائيل، وهذا الواجب يعلو على أي التزام آخر. أراضيه أورشليم، التنوير، السور الواقي، الشخنة، القدس، مملكة داود، قدس الأقداس، أمين هيكل الأقصى، أمين هيكل. ماذا يمثل المسجد الأقصى بالنسبة لليهود؟ وهل يمكن أن ينجحوا في هدمه فعلا؟ وماذا لو هدم؟ وما هو واجب المسلمين حتى لا يقع هذا المحذور؟ وما هو المتوقع من الأعداء لو نفذت هذه المؤامرة؟ وهل يمكن أن يتراجع اليهود عن تحقيق هذا الهدف؟ الأقصى أمين هيكل. أما الدولة فقد أقاموها إسرائيل، وأما العاصمة فقد وحدوها القدس، وأما منبر الدعوة وموضع القبلة الهيكل فهو مهمة الوقت وضرورة العصر في الفصل الأخير من الزمن السابق لعهد المخلص المنتظر كما يعتقد. الأقصى أم الهيكل؟ إن وضع حجر أساس الهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة، نريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص للشعب اليهودي. الأقصى أم الهيكل؟ إن المتطرفين اليهود في القدس أعدوا كل شيء وفق طقوسهم لبناء الهيكل، وجاءوا بأحجار تم قطعها من صحراء النقب وغيرها ليتم صقلها في القدس لاستخدامها في بناء الهيكل. الأقصى أم الهيكل؟ أدعوكم إلى نشر قيم الهيكل وقيم التراث والثقافة اليهودية بين شباب إسرائيل في كافة مراحل التعليم. الأقصى أم الهيكل؟ إن الهيكل هو قلب الشعب اليهودي وروحه. الأقصى أم الهيكل؟ هلموا إلى جبل الهيكل، قاتلوا من أجله، ليس في القاعات ولا بالأقوال سيحرر الهيكل. الأقصى أم الهيكل؟ نحن الآن مدعوون للتضحية بأنفسنا وأرواحنا. الأقصى أم الهيكل؟ مهمة هذا الجيل هو تحرير جبل الهيكل وإزالة الرجس والرجاسة، يعني الخبيث، المسجد الأقصى ومسجد الصخرة. الأقصى أم الهيكل؟ سنرفع راية إسرائيل فوق أرض الحرم، لا صخرة ولا قبة ولا مساجد، بل راية إسرائيل، فهذا واجب مفروض على جيلنا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ماذا تعني القدس عند اليهود؟ وماذا لو هدم الأرض؟ ما حكاية التابوت المقدس؟ وهل صحيح أنهم عثروا عليه؟ نجمة داود، الشمع دان، الخطان الأزرقان في العالم الإسرائيلي، ما معنى هذه الرؤية؟ ما هي حكاية اليهود مع البقر؟ لماذا المذبح الآن؟ ولماذا يعجل به قبل بناء الهيكل؟ وماذا سيذبح فيه؟ فما هي هذه البقرة الحمراء؟ وما قصتها القديمة؟ ومتى يجدوها؟ ومتى يذبحونها؟ وكيف سيتحول الشعب اليهودي بأسره بعد ذبحها إلى شعب أصولي شديد التمسك باليهودية؟ أساطير تتحول إلى واقع مملوء. إلى القدس في عزمة وأجعل حطين تأتي غدا، سأنزع من بين صدق الأفاعي حقوق التي ضيعوها سدى، سأمضي إلى القدس في عزمة وأجعل حطين تأتي غدا، أطهرها من دنايا اليهود وأطلق من حبسه المسجدا، أطهرها من دنايا اليهود وأطلق من حبسه المسجدا، لتمرح فيها تلال النخيل ويلعب زيتونها والندى، ويبسم أطفالها الدامعون وأسمع عصفورها إنشدا. الأقصى أم الهيكل؟ محاضرة لفضيلة الشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأقوالنا وأن يحسن لنا الختام على الإيمان والتوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. إخواني في الله، عنوان هذا الدرس هو الأقصى أم الهيكل، ومن الذي سيبقى، أقصى المسلمين أم هيكل اليهود الوثني؟ وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: المقدمة، وماذا تعني القدس عند اليهود، وإسرائيل الكبرى، والمسجد الأقصى والزلزال، خطوات الحكومة الإسرائيلية لهدم المسجد الأقصى اليهود، والاستعداد لبناء الهيكل اليهودي، حجارة الهيكل اليهودي، الشمعدان اليهودي والخيمة المقدسة عند اليهود، ثم التابوت اليهودي المقدس، والبقرة اليهودية المقدسة. ولكي ندرك إخواني في الله أبعاد وخلفيات الكلام عن الصراع القديم والحديث حول أرض الرسالات ومهد الديانات، لا بد لنا من استحضار حقائق دينية وتاريخية عن ذلك الموروث المقدس في تلك البقاع المباركة الطاهرة. ذلك أن الأرض الواسعة التي يطلق عليها أهل الكتاب أرض الموعد هي الأرض التي وعدها الله الصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وكان الصالحون من ذرية إبراهيم عليه السلام ممثلين في أبناء يعقوب وهم بني إسرائيل، وأبناء إسماعيل وهم العرب، ولقد تناوبوا على وراثة الأرض الموعودة وراثة شرعية بحسب استمساكهم بالدين القويم. فالوعد ليس مرتبطا بجنس أو عرق أو لون حتى يدعيه العرب لعروبتهم واليهود لإسرائيليتهم، ولكنه مرتبط بالمنهج الحق. ولهذا فمن حاد عن المنهج الحق فليس له مثقال ذرة من حق في وراثة الأرض المقدسة، حتى لو ولد فيها أجداده وعاش فيها أحفاده، فهي ليست ملكا عرقيا أو تاريخيا، بل عقد ملكيتها ممنوح لصنف واحد، وهم المتقون الموحدون من عباد الله. قال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتلك الأرض الواسعة إخواني في الله التي جاء بشأنها الوعد تحوي بين أحضانها أرضين مقدستين عند الله تعالى، قد ارتبطت بهما شعائر وشرائع الأديان الصحيحة، وهما أرض الحجاز وأرض بيت المقدس، وقدسيتهما أزلية أبدية بتقديس الله لهما. وقد حفتا بحما من الأرض بما يشبه ما يسمى في عصرنا الحديث بالشريط الأمني، ويمثله الأراضي الممتدة من شرق النيل إلى غرب الفرات، والأراضي الممتدة من شمال الشام إلى جنوب الجزيرة العربية. فهذه الأراضي إخواني في الله هي حما الأرضين المقدستين في بيت المقدس والحجاز. والقداسة كانت في زمان ما قبل البعثة مركزة على بيت المقدس وما حوله، فبها ارتبطت شرائع الأنبياء السابقين وجلهم من بني إسرائيل. فلما جاء الإسلام وارتبط ركنان من شرائعه وشعائره بمكة شرفها الله، وهما الصلاة والحج، تركز التقديس في الإسلام على مكة، ولكنه لم ينتفي عن أرض بيت المقدس، فهي مقدسة ما بقيت السماوات والأرض. ولهذا أورثها الله تعالى للأمة التي تعرف لها حرمتها وقدسيتها، فتنأى بها عن الكفر الذي قارفه اليهود والشرك الذي دان به النصارى. إنه لا يصح عند الله والصالحين من عباد الله أن يعبد غير الإله أو يعظم سواه في أرضه التي قدسها وشرفها. فالصالحون من عباد الله والأنبياء وأتباع الأنبياء في كل مكان وفي كل زمان ما كان لهم أن يرضوا أن تحول المساجد الكبرى في الديانات الصحيحة إلى أماكن تمارس فيها الوثنية وتقام فيها الشعائر الشركية والكفرية. ولهذا فقد كانوا يبذلون أرواحهم ودماءهم ليحولوا دون تلويثها بعد أن طهرها الأنبياء بأمر الله لهم، وهم لا يرضون أيضا أن تحول البلاد التي تحوي تلك المساجد إلى أوطان للمشركين أو ديار للكافرين، فإن ذلك فوق أنه يدنس الأراضي المقدسة فهو يهدد المساجد الطاهرة. فمنذ فتح مكة وتطهير الجزيرة كلها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الشروع في فتح الشام في عهد أبي بكر رضي الله عنه، إلى أن تم فتح بيت المقدس في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه الذي أطلق الجيوش، جيوش التوحيد، شرقا إلى أرض الفرات، ثم وجهها غربا إلى أرض النيل. وبهذا لم يمضي عهد النبوة والخلافة الراشدة إلا وقد تحقق الوعد الإلهي بوراثة الأرض الموعودة للصالحين من ذرية إبراهيم عليه السلام، بعد إنها سيطرت من كفر من ذريته على تلك الأرض. قال تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قد يحتاج إخواني في الله الأمر إلى تفصيل أكثر فيما يتعلق بالأرضين المقدستين داخل الأرض الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، فإن ذلك سيعين كثيرا على فهم أبعاد الأحداث المتعلقة بهما في التاريخ القديم والتاريخ الحديث المعاصر. فنحن أمام أرضين متجاورتين جعلهم الله مباركتين، وجعل لكل منهما خصوصية ولكل منهما فضائل. فاختار أرض الشام واختار أرض الجزيرة العربية، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا تخيلناهما دائرتين كبيرتين، فإن داخل كل دائرة منهما دوائر أصغر ولكنها أقدس وأشرف وأطهر. فالجزيرة العربية دائرة كبيرة من الأرض اختارها الله تعالى وخصها بفضائل، فهي وطن الإسلام، اختارها مهدا لدعوة أفضل الأنبياء ومهبطا لأفضل الملائكة ومتنزلا لأفضل الكتب ودارا لخير أجيال البشرية بعد الأنبياء، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. ويدل على خصوصيتها إخواني في الله أيضا أن الله تعالى أرادها خالصة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم للتوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، رواه البخاري ومسلم. ولهذا كان جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم كله تقريبا لتخليصها من الوثنية الجاهلية، وقد أمر بتطهيرها من الشركيات والكفريات اليهودية والنصرانية، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى هذا الإمام مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فجزيرة العرب إخواني في الله دائرة كبرى، وداخلها دائرة أصغر هي أرض الحجاز المشتملة على أراضي الحرمين الشريفين. ومن فضلهما أنهما مأوى أهل الإيمان كلما اشتدت الفتن وتقارب الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجد كما تأرز الحية في جحرها، رواه مسلم. وداخل أرض الحجاز إخواني في الله دائرتان، إحداهما المدينة وهي حرم بحدودها فيما بين الحرتين، وداخل المدينة دائرة أصغر وأشرف وأقدس وهي أرض الحرم النبوي الشريف الذي تضاعف فيه الصلاة ويقصد بالزيارة، وفيه يرقد أطهر خلق الله وأكرم خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وداخل الحرم النبوي بقعة أصغر وأقدس وهي الروضة النبوية الشريفة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري. أما الدائرة الكبرى داخل أرض الحجاز فهي مكة المكرمة بحدودها المعروفة، وهي أحب البلاد إلى الله، وداخلها دائرة أصغر وهي مكة أي الأرض المحيطة بالكعبة، أرض الحرم التي قال الله تعالى فيها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وداخل مكة إخواني في الله دائرة أصغر وأقدس وأشرف وهي الساحة المحيطة بالكعبة والمشتملة على مقام إبراهيم عليه السلام والحطيم وبئر زمزم، وفضائلها معروفة. وداخل تلك الدائرة دائرة أصغر ولكنها أقدس وأشرف وهي الكعبة التي نقصدها في صلاتنا ودعائنا ومناسكنا، وأقدس ما فيها الحجر الأسود الذي نتقرب إلى الله بتقبيله واستلامه. ثم نأتي إلى الدائرة الكبرى الأخرى وهي الأرض الواقعة بين النيل والفرات، فلا شك إخواني في الله أن لتلك الأرض خصوصية، ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: النيل والفرات كل من أنهار الجنة. وداخلها دائرة أصغر ولكنها أقدس وأطهر وأشرف وهي أرض الشام، إذ أننا نجد أن لها خصوصية وفضلا، فهي الأرض الموصوفة بالقدسية والبركة في كثير من آيات القرآن الكريم. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال عن موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وداخل تلك الدائرة الكبيرة إخواني في الله دائرتان، إحداهما سيناء التي نزل فيها الوحي على موسى عليه السلام، فأنزل الله عليه الشريعة وأجرى على يديه المعجزات الكثيرة في تلك الأرض التي أقسم الله تعالى بها في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وداخلها دائرة أصغر وأقدس وأشرف، وهي منطقة الطور التي كلم الله تعالى موسى عند جبلها. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ولأرض الطور خصوصية في آخر الزمان، فهي الأرض التي سوف يتحصن المؤمنون الموحدون فيها مع عيسى عليه السلام عند اجتياح يعجوج ومأجوج لمنطقة الشرق الأوسط، ويدل على ذلك الأحاديث الصحاح. أما الدائرة الأخرى إخواني في الله هي أرض بيت المقدس فلسطين، التي اتخذها سليمان عليه السلام قاعدة لمملكته. وداخلها دائرة أصغر، وهي مدينة القدس التي اتخذها سليمان عليه السلام عاصمة لمملكته. وداخلها دائرة أصغر، وهي المنطقة الواقعة داخل أسوار الأقصى، وهي التي أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إليها وربط البراق في سورها. وداخلها إخواني في الله دائرة أصغر أشرف وأقدس، وهي المنطقة التي تحوي مكان المسجد الأقصى الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصخرة التي عرج بها منها إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فالصخرة تستمد خصوصيتها من كونها الأرض التي يعرج منها إلى السماء، ولها فضل بلا شك في تاريخ الأنبياء، ولكن ليس في شريعتنا عبادة متعلقة بها. كذلك إخواني في الله أن ما نقدسه نحن المسلمون في تلك الأرض التي وعد الله ذرية إبراهيم بالإمامة فيها يقدس أهل الكتاب مثله في تلك الأرض، فهم يشاركوننا في النظر إلى تلك الأرض وما فيها بعين التقديس والتكريم، غير أن منطلقاتهم غير منطلقاتنا، وتصوراتهم غير تصوراتنا، ومصادرهم غير مصادرنا، لأن عقائدهم غير عقائدنا. ولهذا فإن الدائرة الكبرى من النيل إلى الفرات هي عند اليهود ما تسمى بأرض الميعاد أو إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهذا هدف استراتيجي بعيد لهم، وهم يسيرون فيه على خطوات. والدائرة التالية هي أرض الشام، هدف أقرب عند اليهود، وهي التي بدأوا بها باغتصابهم أرض فلسطين في عام 1948 للميلاد، والتي سموها بإسرائيل. والدائرة التي تليها هي القدس التي احتلوها في عام 1967 للميلاد وأطلقوا عليها اسم أورشليم. والدائرة التي تليها هي الأرض المحيطة بالمسجد الأقصى، وهي التي أزالوا المباني التي فيها ونزعوا ملكيتها من الفلسطينيين المؤمنين. والدائرة التي تليها أرض المسجد الأقصى ومسجد الصخرة التي يعدونها أرض الهيكل اليهودي. وأصغر دوائرها وأقدسها هو مكان الصخرة، حيث يعدونها مركز القداسة داخل الهيكل المقدس في مكان تسميه اليهود بقدس الأقداس. وكذلك لا ينبغي إخواني في الله أن ننسى أن اليهود أمة لها دين، وأن لها استمرارا في التاريخ بهذا الدين حتى آخر الزمان. والأمر كذلك بالنسبة للنصارى عباد الصليب. وارتباط الأمتين بديانتهما مع تحريفها سيظل مقترنا ومتوازيا من الناحية الزمنية مع ارتباط الأمة المسلمة بدين الإسلام القوي. ولهذا كان الصراع فيما مضى دينيا عقائديا، وسيظل فيما بقي دينيا وعقائديا. وشاء الله أن يقترن هذا الارتباط الديني عند الأمم الثلاثة بموروث مقدس من الأرض استودعه الله تعالى لمن كان على الحق منهم. وهذه حقيقة وعد إبراهيم عليه السلام الذي وعده الله بالإمامة، فقال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وستظل المفاصلة مع ضلال اليهود والنصارى ديدن أهل الإيمان من هذه الأمة المحمدية، ليس في ساحات الصراع فحسب، ولكن في محاريب الصلاة. ولهذا أمرنا الله تعالى باستشعار هذا المعنى في كل صلاة فريضة أو نافلة، لنجدد البراءة منهم ومن أديانهم الباطلة، ونجدد المفاصلة العقائدية بيننا وبينهم، فنتلو في كل صلاة قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم إخواني في الله هم اليهود، والضالون هم النصارى كما صح بذلك الحديث. وعلى هذا فإنني أؤكد أن العلمانية عند اليهود وعند النصارى ظاهرة طارئة وعارضة، وهي في طريقها إلى الزوال ليحل الدين مكانها تماما، كما تظهر الآن العلمانية في بلاد المسلمين ليست إلا ظاهرة طارئة وعارضة، وهي أيضا في طريقها إلى الاختفاء والزوال، وعندها سيتجرد الصراع بشكل عقائدي بين الحق الواضح الذي يمثله المسلمون الموحدون والباطل الذي يمثله اليهود والنصارى، وستكون أرض إبراهيم عليه السلام هي ساحة ذلك الصراع، والذي يعرفه المسلمون بكلمة واحدة تسمى الجهاد. لهذا أقول إخواني في الله: لا ينبغي أن ننظر إلى الأمر نظرة جزئية، فالأرض بأكملها مقدسة عند اليهود والنصارى، وهم يتحركون من أجلها وفق تصور مسبق ومعتقد قديم. ماذا تعني القدس عند اليهود؟ فإن اليهود إخواني في الله يطلقون عليها يورشلايم أو أورشليم، أي مدينة السلام التي سيقودون العالم منها تحت قيادة ملك السلام، هكذا نسبوا للتوراة. ففي التوراة كم كثيف من الحديث عنها، حيث ذكرت فيها نحو من 680 مرة، أي ذكرت أورشليم أكثر من 680 مرة. ويطلق اليهود على القدس أيضا صهيون، نسبة إلى الجبل الموجود فيها والمسمى بهذا الاسم الذي انتسبت إليه الحركة الصهيونية. ويطلقون على القدس أيضا كما في التوراة مدينة الإله ومدينة العدل ومدينة الحق ومدينة الشعب المختار، وأيضا يطلقون عليها اسم أرائل يعني أسد الله. وكل هذه المعاني تشير إلى مغزى واحد إخواني في الله، وهو ارتباط تلك المدينة بالعقيدة والشريعة اليهودية، حيث فرضت تلك الشريعة على اليهود أن يحجوا إليها 3 مرات في العام، وأن يتوجهوا إليها دون أرض غيرها في العالم. وحيث شرد اليهود عن تلك الأرض ودمر المعبد المتخذ قبلة فيها دون أن يستطيعوا العودة إليها أو إعادة بناء المعبد عبر 2000 عام، فهل يسهل عليهم إخواني في الله بعد أن عادوا إليها أن يتنازلوا عنها كلها أو بعضها لقوم آخرين يريدون أن يتخذوها عاصمة؟ هل سيقدم اليهود هذه المدينة المقدسة عندهم التي انتزعوها بالدماء والدموع لقوم أضاعوها وهم العرب في أيام بعدما حفظها أجدادهم طيلة قرون عديدة؟ إن الذين يتصورون أن اليهود سيفرقون في القدس أو في أحد شطريها لصالح العرب يعيشون وهما كبيرا، وهم مخدوعون أو مخادعون. فالقدس في معتقد اليهود كل لا يتجزأ، فهم لا يعترفون بتقسيمها إلى غربية لليهود وشرقية للعرب، بل هي مدينة واحدة موحدة تقبل الزيادة ولا تقبل التجزئة. وفي التلمود أن القدس ستتوسع في آخر الزمان حتى تصل إلى دمشق، وسوف يأتي المنفيون ليقيموا خيامهم فيها. وقد لمح رئيس الوزراء السابق نتنياهو إلى نية الدولة اليهودية في توسيع القدس في تصريحات نشرتها الصحف اليهودية في فترة حكمه الأسود. وإن للقدس إخواني في الله مكانة مستقبلية في التراث الديني اليهودي، فهي ستكون عاصمة لمسيح الخلاص الآتي من نسل داود كما يزعمون ويعتقدون. ولهذا يطلقون عليها اسم الشخينة، أي الملكوت الذي سيتنعم منه العالم أو سيحكم منه العالم. وجاء في الأجادة، والأجادة هي الجانب القصصي الشفوي في التلمود، ما نصه: سيأتي اليهود إلى القدس وسيأخذونها وستمتلئ حدودها بالثروة، انتهى. وجاء في تفسير التوراة ما نصه: أورشليم وكأنها المكان الذي سيفيض بالخير من السماء ومنها يوزع على بقية العالم، انتهى. ومن اللافت للنظر إخواني في الله أن اليهود يعتقدون كما جاء في كتبهم المقدسة ما لفظه أن القدس ستعلو أسوارها حتى لا تصل إليها قوى الظلام، وستكون مكانا مناسبا لتهيئة اليهود وإعادتهم إلى التقوى انتهى. ننتقل إخواني في الله إلى الفقرة التالية وهي إسرائيل الكبرى، فإن المتتبع إلى مصادر اليهود العقدية ومخططاتهم السياسية سرعان ما يكتشف أن إسرائيل الكبرى ليست هي بيت المقدس فقط ولا أرض الشام فحسب، إنها أكبر من ذلك، إنها الأرض من نهر النيل إلى نهر الفرات. وإنه لا إشكال إخواني في الله وفق المنهج الرباني أن يعطي الله عز وجل وعدا بالتمكين لعباده الصالحين، فهذه سنة إلهية ماضية. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا إشكال أيضا في أن يكون الصالحون من بني إسرائيل محلا وأهلا لهذا الوعد أيام كانوا مفضلين على العالمين. أما الإشكال الكبير فهو أن تحرف تلك النصوص لتظل مربوطة باليهود ارتباطا أبديا سواء استقاموا أم اعوجوا. فكيف تسند الإمامة في الدين إلى قوم قد خرجوا من الاصطفاء والاختيار إلى اللعنة والغضب؟ هذا في الحقيقة هو أساس القضية ولب المشكلة التي لن يفهمها ولن يستطيع التعامل معها إلا من فقه السنن الإلهية والثوابت الدينية التي تنزلت في الكتب السماوية. أما الاقتصار في الكلام على الحقوق التاريخية والأسبقية المعيشية أو الهجرات القديمة والحديثة فهذا شأن من لم يفهم ولا يريد أن يفهم، لأن الخطابات العربية طوال سني الصراع العربي الإسرائيلي تردد أطروحة ممجوجة بلهاء تقول إن العرب هم أول من سكنوا أورشليم قبل مجيء بني إسرائيل إليها، ولهذا فهم أصحاب الحق التاريخي فيها. وهذا أمر يمكن لليهود أنفسهم الآن أن يدعوا أحقيتهم بمصر التي عاشوا فيها قبل الفتح العربي الإسلامي، ويمكن أيضا للنصارى الأقباط كذلك من باب أولى أن يدعوا هذا الحق التاريخي فيها كلها، ويمكن للطوائف والأقليات العرقية القديمة في كل موطن أن يدعوا حقا تاريخيا في كل أرض سبقوا إليها. ولكن الحقيقة التي ندين بها إخواني في الله أن الحق في وراثة الأرض المقدسة بل في الأرض كلها يرجع إلى الثبات على الدين والتمسك بشريعة الله عز وجل والدخول في ركب المؤمنين، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لذلك فإن بني إسرائيل لما سكنوا تلك الأرض قبل اللعنة والطرد والغضب كانوا أحق بها من الوثنيين العرب، ثم لما تجرد اليهود عن وصف الصلاح ودخل العرب في الدين الحق ورثهم الله تعالى أرض المقدسات ليحموها ويعبدوا الله فيها. ولكن اليهود المغضوب عليهم قد حجروا وصف الصلاح في أنفسهم، فهم بزعمهم الجنس الصالح والشعب المختار والأمة المقدسة على الدوام، وهم لذلك يربطون الأرض المقدسة بالشعب المقدس، ولذلك فإنهم يسمون الأرض الموعودة بأرض الرب كما ورد في سفر يوشع، ويسمونها أيضا الأرض المختارة، فكما أنهم هم الشعب المختار فإن إسرائيل هي الأرض المختارة التي اختارها الرب كما يصفون. بل ويعتقد اليهود أن الرب سبحانه وتعالى يسكن أورشليم كما جاء في إصحاح زكريا ما نصه: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك والرب يرث يهوذا نصيبه من الأرض المقدسة ويختار لنفسه أورشليم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إننا في حاجة إخواني في الله إلى معرفة الخلفيات العقدية التي تربط اليهود بالأراضي الإسلامية في فلسطين وسوريا والأردن والعراق ومصر والحجاز، وفي حاجة أيضا إلى الاطلاع على نواياهم المستقبلية تجاهها وتجاه مشروعهم الديني التوراة المسمى بإسرائيل الكبرى، خاصة وأنهم وبالتعاون مع النصارى قد قطعوا فيه شوطا قياسيا على مدى نصف قرن فقط. إن المنزلة الدينية للأرض عند اليهود تكاد أن تصل إلى مستوى الفرائض والأركان، والتلمود الذي يفسرون به التوراة يقول: واجب على كل يهودي أن يعيش في أرض إسرائيل، وهذا الواجب يعلو على أي التزام آخر. ويقولون أيضا: أرض إسرائيل طاهرة، لا بد من دفن المتقين من بني إسرائيل فيها، وإن لم يتيسر ذلك يوضع مع الكفن شيء من التراب المجلوب منها. ويقولون أيضا الذي يتمشى 4 أذرع في أرض إسرائيل على يقين أنه من أبناء الآخرة. انتهى. أقول إخواني في الله إن أعمال الآخرة لا يمكن أن يقوم بها اليهود على الوجه المطلوب إلا في الأرض الموعودة، بل إن السكنى في أرض الميعاد تقوم مقام أعمال الآخرة، فجاء في سفر أشعياء ما نصه: الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. انتهى. فالقاعدة والمنطلق إذن إخواني في الله هي أرض فلسطين أو إسرائيل الصغرى. ولكن هل هذا منتهى الأحلام اليهودية؟ أقول لا، فإن المساحة التي لن يرضى اليهود بأقل منها هي المساحة المعروفة عندهم بمملكة داود وسليمان، وهي ليست فلسطين التي نعرفها بحدودها المعاصرة، إنها أرض الشام كلها وما حولها من أراضي في الشرق والغرب وفي العراق ومصر والحجاز. ومن شك في هذا فليسأل العلم الإسرائيلي ذي الخطين الأزرقين اللذين يرمزان إلى نهر النيل والفرات، وليسأل أيضا النجمة السداسية في هذا العلم الذي تدعى عندهم بنجمة داود التي ترمز إلى مملكة داود عليه السلام، والتي يتطابق مثلثاها للدلالة على تعاضد وتماسك السلطة الدينية مع السلطة المدنية. وليسأل بعد ذلك تلك العملة المعدنية الإسرائيلية التي يتعامل بها اليهود منذ أواخر العقد الماضي صغارا وكبارا ونساء ورجالا وأطفالا، لتذكرهم كل يوم بل كل لحظة وهم يتعاملون بها للحلم الباقي والذي لم يكتمل، وهو إسرائيل الكبرى، حيث رسمت على العملة خريطة لتلك الأرض بحدودها الكاملة من النيل إلى الفرات. ننتقل إخواني في الله إلى المسجد الأقصى والزلزال. فإن اليهود مصممون بشكل أكيد على تنفيذ مخطط هدم المسجد الأقصى، وهياجهم يشتد يوما بعد يوم، وهم يستندون إلى ظهير قوي من المنظمات النصرانية الإنجيلية في الغرب، مما يضاعف من خطر المؤامرة التي يمكن أن يتعرض لها المسجد الأقصى الأسير في وقت يلتهي فيه العرب والمسلمون باهتمامات قاصرة وصغيرة وتافهة. وإن هناك شواهد عديدة تدل على أن قضية المسجد الأقصى ستكون نقطة المركز وبؤرة الاهتمام في العديد من القضايا الدينية وما يترتب عليها من نشاطات سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وليس هذا من قبيل الأمور المؤجلة عند اليهود. وهذا الاهتمام والله أعلم أو الانشغال بأمر المسجد الأقصى لن يكون على مستوى سكان الأرض المقدسة وحدها، بل ستتسع دائرته لتشمل محيطا يلف مئات الملايين من سكان العالم من مسلمين ونصارى ويهود. وهذه حقائق إخواني في الله لا ينبغي أن نهملها أو نتجاهلها، ويدل عليها الأسباب الآتية: أولا، اليهود في العالم وليس في إسرائيل فقط يسابقون عقارب الساعة الآن لهدم المسجد الأقصى مع بدايات الألفية الثالثة التي توافق عندهم الاحتفالات بذكرى مرور 3000 عام على بناء مدينة القدس وتأسيس مملكة إسرائيل الأولى. وعندما تحل هذه الذكرى تكون دورة الزمان قد قاربت على الاكتمال ليبدأ زمان جديد تشير إليه توراتهم بزمان الهيمنة اليهودية، ولن يكون لهذه الهيمنة أي صفة مع استمرار غياب قبلة اليهود التي هدمت قبل 2000 عام، وهي هيكل سليمان عليه السلام الذي انطلقت منه دعوات كل أنبياء بني إسرائيل، والذي ستنطلق منه كما يعتقد اليهود دعوة نبي اليهود المنتظر الذي يعتقدون أن بناء الهيكل سيعجل خروجه، والهيكل ليس له مكان آخر يقام فيه في عقيدة اليهود إلا على أرض المسجد الأقصى. ثانيا، ملايين النصارى في العالم يتزايد الاعتقاد بينهم بفعل الجماعات الأصولية الإنجيلية النصرانية بأن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام على وشك العودة مع بدايات الألفية الثالثة، وهم يعتقدون أيضا أن الهيكل سيكون منطلقا لدعوته في المرة الثانية كما كان شأنه في المرة الأولى. فهكذا يعتقد النصارى في الإنجيل، وهكذا يفسرون التوراة التي يؤمنون بها مع الإنجيل. ثالثا، أما المسلمون وهم يبلغون أكثر من ربع سكان العالم فلن يقفوا مكتوف الأيدي، وهم يرون معاول الحقد اليهودي النصراني تمتد إلى المكان المقدس الثالث في قلوبهم الذي صفت فيه أطهر قدم ووضعت عليه أشرف جبهة، جبهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي بجميع الأنبياء في ليلة الإسراء. إن الناظر إخواني في الله إلى تلك الحوادث يعلم أن هناك حلبة من الصراع حقيقية وعالمية يمكن أن تنصب على ساحات الأرض المقدسة إذا ما أقدم اليهود باتفاق مع النصارى على تنفيذ أكبر حدث يمكن أن يهز المسلمين ويفجر فيهم براكين الغضب، وهو هدم المسجد الأقصى، وهو حدث يعترف اليهود أنفسهم بأنه سيكون إذا حصل بوابة لأحداث كبرى يمكن أن تفتح أمامهم صراعات لا يعرفون لها نهاية. وقد يقول أقوام إن هذه أساطير تعشعش في أدمغة الطوائف من غلاة النصارى وعتاة اليهود، وأنا أقول نعم هي أساطير، ولكن من قال إن الكفار من أهل الكتاب تخلوا يوما من الأيام عن الأساطير قديما وحديثا؟ واليهود بوجه خاص ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلو في الأرض إلا بدافع نفسي قوي من وحي هذه الأساطير التي ترجمت إلى برامج عمل يهودية صهيونية. بل دولة إسرائيل كانت أسطورة، وعاصمتها كانت أسطورة، وقوتها وجيشها بني على أسس من وحي الأساطير. بل إن خطوات اليهود المستمرة للسيطرة على العالم لا تحركها إلا تلك الأساطير. ولكن هناك فرق إخواني في الله بين من يتحرك بالأساطير إلى عالم الحقيقة ومن يتهرب من الحقائق إلى عالم الأوهام والأساطير. فالأمر جاد والنوايا مبيتة والخطوات تتسارع رغم سيرها على درب الأساطير، وعلينا نحن المسلمين أن نفهم أن هدم المسجد الأقصى صار عند يهود العالم ومن ناصرهم من النصارى من أهم الواجبات ومسؤولية الجيل، وهو فرصة العمر السانحة لأول مرة في تاريخ اليهود والنصارى منذ 2000 عام. فما الذي يجب علينا فعله؟ وقبل ذلك ما الذي يجب علينا فهمه؟ ولتوضيح خلفيات هذا الأمر فإن هناك أسئلة إخواني في الله لا بد من طرحها ومن الإجابة عليها ومصارحة النفس بها، وهي: ماذا يمثل المسجد الأقصى بالنسبة لليهود؟ وهل يمكن أن ينجحوا في هدمه فعلا؟ وماذا لو هدم؟ وما هو واجب المسلمين حتى لا يقع هذا المحذور؟ وما هو المتوقع من الأعداء لو نفذت هذه المؤامرة؟ وهل يمكن أن يتراجع اليهود عن تحقيق هذا الهدف؟ أسئلة ينبغي التحضير لها من الآن نحن معشر المسلمين قبل أن تفاجئنا الحوادث. فنقول أولا: ماذا يمثل المسجد الأقصى بالنسبة لليهود؟ أقول إخواني في الله، لا يغيب عن علم المطلع عن تاريخ النبوات أن لكل أمة قبلة تتجه إليها في صلواتها وعبادتها، فكما أن لنا نحن أهل الإسلام قبلة هي الكعبة المشرفة، فقد كان لكل من أصحاب الديانات السماوية السابقة قبلة يتجهون إليها. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وكان هذا التوجه عند أصحاب كل ملة جزءا من شريعتهم، ولكن الأمر الذي جد بعد بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أن تلك الشرائع نسخت وألغي العمل بها، وبالتالي فقد نسخت شرعية كل قبلة يتجه إليها إلا الكعبة المشرفة، فهي وحدها التي تقبل العبادة بالتوجه إليها، وهي أيضا لا تقبل إلا من موحد المسلم. والمشكلة أن هؤلاء المتبعين للشرائع المنسوخة لم يعترفوا، وخاصة اليهود منهم، بذلك النسخ، ولم يؤمنوا بالشريعة التي جاء بها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فقد ظلوا متشبثين بالقبلة التي كانوا عليها. قال تعالى وهو يخاطب حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. إن قبلة اليهود منذ أن نشأوا إخواني في الله وإلى اليوم هي المعبد الذي بناه إبراهيم عليه السلام للمرة الأولى، ثم شيده في هيئة عظيمة سليمان عليه السلام، والذي يطلقون عليه هيكل سليمان، وهو الاسم التاريخي القديم للمسجد الأقصى قبل أن يتحول إلى إرث الأمة الإسلامية المحمدية. ومن المعروف أيضا تاريخيا أن ذلك المعبد قد دمر مرتين، المرة الأولى على يد البابلي بختنصر عام 587 قبل الميلاد، والمرة الثانية عام 70 قبل الميلاد على يد الأمبراطور الروماني تيطس، حيث دمره تدميرا كاملا ولم يبق منه إلا جزء من السور في الجهة الجنوبية الغربية لساحة المعبد، وهو الجزء الذي ظل باقيا حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربط فيه البراق في ليلة الإسراء والمعراج، وهو نفسه السور الذي تسميه اليهود اليوم بحائط المكة، وقد جاء ذكر التدميرين الأول والثاني في القرآن الكريم في أول سورة الإسراء. والمقصود هنا إخواني في الله أن اليهود ظلوا يتجهون إلى ناحية ذلك الهيكل في صلواتهم منذ ذلك التاريخ، وظلوا يتشوقون ويتشوقون إلى يوم يستطيعون فيه إعادة بناء ذلك الهيكل الذي يسمونه اليوم بالهيكل الثالث. وكذلك إخواني في الله فإن النصارى أيضا يقدسون مكان الهيكل ويصلون ويحجون إليه، ولكنهم يتركون لليهود ساحة الصراع عليه الآن، حتى إذا أعيد نظم النصارى جهودهم لتنصير اليهود حسب عقيدة النصارى. ولهذا نرى أن اليهود هم المتصدين منذ دخولهم القدس للعمل لإعادة الهيكل، مع مواطأة وممالأة من نصارى البروتستانت الذين يشاركونهم معظم معتقداتهم في الأرض والمعبد. ولم يستطع اليهود طوال ما يقرب من 2000 عام للاقتراب من حلمهم التاريخي بإعادة بناء الهيكل إلا في هذا القرن، بعد أن عادوا إلى الاستيطان في أرض فلسطين، وظل حلمهم يقترب من التحقيق شيئا فشيئا، حتى اقترب جدا باحتلالهم لمدينة القدس بعد حرب عام 1967 للميلاد، حيث وقع المسجد الأقصى أسيرا تحت أيديهم. ولكن الأمور لم تكن بالسهولة التي يستطيعون معها في الحال أن يقدموا على إنفاذ رغباتهم المحمومة والمسعورة في هدم المسجد الأقصى وبناء المعبد اليهودي مكانه، فلجأوا إلى الحيل والمكائد والمؤامرات للوصول إلى ذلك الهدف في الوقت المناسب. ثانيا، هل يمكن أن ينجح اليهود فعلا في هدم المسجد الأقصى؟ فأقول إخواني في الله ليس بين أيدينا نص معصوم يدل على أن هدم المسجد الأقصى ممتنع قدرا، وليس شرطا أن ترد أحاديث الفتن بكل ما يقع منها، فكثير من الحوادث الجسام وقعت دون أن تذكر في آية أو ترد في حديث، بل إن الحجر الأسود قد نزع من الكعبة في زمن الشيعة القرامعة ونقل إلى البحرين ليظل هناك سنين عديدة قبل أن يعاد إلى مكانه، ولم تأتي الإشارة إلى ذلك في الكتاب ولا في السنة. إذن فليس لأحد أن يحتج بعدم الورود على عدم الوقوع، لأن الأمر قد يسطر في القدر ولا يذكر في الكتب، والذي يحكم الأمور عند ذلك هو قانون الأسباب والمسببات التي يجري بها قدر الله تعالى بما يشاء وقوعه. وعلى حسب مجريات الأمور المشاهدة فإنها شاهدة إخواني في الله بنشاط اليهود والنصارى وأخذهم بكل الأسباب المادية في الوقت الذي يريد المسلمين فيه أن يعطلوا قانون الأسباب، التي لا نظن أن سنن الله تعالى ستحابي أحدا. فماذا فعل المسلمون في العالم كله وهم يبلغون 1.25 مليار؟ ماذا فعلوا عبر ما يزيد على 30 عام لكي يستنقذوا مقدساتهم من عصابة الملايين الأربعة التي زرعت بينهم ثم فرضت وجودها عليهم؟ أقول إخواني في الله إن الله عز وجل لن يحابينا ونحن نجافيه إلا إذا أراد الله أمرا فقدر بسببه شأنا إلهيا محضا ينقذ المسجد ويعطل أسباب كيد اليهود والنصارى، كما رد الله كيد أصحاب الفيل لهدم كعبة الإسلام. ولكن المشكلة إخواني في الله أن هذا أيضا أمرا لم يأتي به خبر معصوم لا من كتاب ولا من سنة صحيحة فيتكئ عليه المتكئون. ثالثا، ماذا لو هدم الأقصى؟ فتصور إخواني في الله أن فئاما من الناس سيفتنون لو وقع الحدث، وسيقولون كيف هذا والمسجد الأقصى قد نزل به القرآن وتواترت بفضله الأحاديث، كيف يهدم وكيف يتحول إلى معبد يهودي؟ وينبغي أن يقال لهؤلاء إن المسجد الأقصى قد مرت عليه السنون الطويلة في مرحلة من التاريخ، وصلبان النصارى مرفوعة فوق مآذنه أيام كان الاحتلال الصليبي الحاقد، ولم تنتفي عنه صفته الشرعية ولا خصوصياته المسجدية، والذي أصابه لم يتعدى التلوث بأوضار التثليث، ثم عاد لأهل التوحيد عزيزا مطهرا لما عادوا إلى نصرة التوحيد واتباع السنة المحمدية. فلا بد إذن أن يعلم أن أرض المسجد مقدسة ولها أحكامها الشرعية من حيث مضاعفة أجور الصلوات فيها واستحباب شد الرحال إليها سواء أكان البناء موجودا أو غير موجود. فالساحة نفسها سميت مسجدا وقت تنزل آيات الإسراء، ولم يكن ثمة مسجد مقام، إن المكان أخذ حكم المسجد قبل أن يبنى مسجدا في الإسلام، وصلى فيه إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم بأولي العزم من الأنبياء في أرض الفضاء. فحقائق التاريخ إخواني في الله وقصص الأنبياء تدل على أن المسجد الأقصى لم يبنى مرة أخرى بعد هدمه الثاني بعد عيسى عليه الصلاة والسلام حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام، وتم الفتح، وجاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كعب الأحبار ليدله على موضع مصلى داود عليه السلام، ثم بنى هناك مسجدا متواضعا من الخشب. فلما جاء عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك أعاد بناءه على الهيئة التي هو عليها الآن، وقد حافظ المسلمون على مر العصور على هذه الأمانة حتى جاء عصر تضيع الأمانة الذي نعيشه الآن، فوقع المسجد الأقصى في الأسر وها هو يهدد بالهدم. ويشار هنا إخواني في الله إلى أن اليهود قد بدأوا بالفعل في تهيئة الظروف على أرض الواقع تحسما للخطة المناسبة. ومن أبرز هذه الشواهد الآتي: أولا، تضاعف أعداد التنظيمات والجماعات اليهودية المتطرفة الساعية لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي. ففي الأرض الفلسطينية المغتصبة الآن أكثر من 120 جماعة يهودية تصنف في داخل إسرائيل نفسها بأنها متطرفة، ومن هذه الجماعات ما لا يقل عن 25 جماعة متخصصة في المساعي الرامية لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي. وتشكل بعض هذه الجماعات تحالفات فيما بينها، ومن أبرزها ما يسمى رابطة القدس التي تضم عددا من التجمعات اليهودية المتشددة والمتطرفة. وكانت هذه الرابطة هي السبب في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بافتتاح النفق المار تحت أساسات المسجد الأقصى عام 1996 للميلاد. كما بات من المعروف إخواني في الله أن تلك الجماعات اليهودية المتطرفة لا تكتفي بالمطالب والمناشدات، بل تلجأ بين الحين والآخر للقيام بأعمال عدائية واستفزازية ضد المسجد الأقصى، يغلب على الظن أنها تريد بها جس النبض لردود الأفعال التي يمكن أن تحدث عند المسلمين لو قامت هذه الجماعات بهدم المسجد الأقصى. وقد قامت تلك الجماعات اليهودية المتطرفة منذ عام 1967 للميلاد وحتى عام 1990 بأكثر من 40 عملا إرهابيا عدائيا ضد المسجد الأقصى. وقد يتوهم بعض البسطاء أن ما يسمى بعمليات السلام بعد هذا التاريخ قد خففت من حدة المشاعر اليهودية العدائية تجاه جيرانهم العرب المسالمين، ولكن الحقيقة إخواني في الله أن هذا الوهم تكذبه الوقائع. فمنذ أن عقدت اتفاقية مدريد وأوسلو وأعمال الاعتداء اليهودية تزداد، حتى بلغت تقريبا أكثر من 100 محاولة، منها 72 محاولة وقعت بعد توقيع اتفاقية أوسلو وحتى منتصف عام 1998 للميلاد. لقد بدأت الصحف العالمية والإسرائيلية ترصد تلك الظاهرة التي تتحول مع مرور الوقت إلى أسلوب يهودي متطرف عنيف لا يريد التوقف. فقد كشفت مجلة الفورن ريبورت البريطانية في الأسبوع الأول من سبتمبر عام 1998 للميلاد أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المسمى الشاباك لديه معلومات وثيقة بأن المتطرفين اليهود المنخرطين في تنظيمات سرية يدبرون الاعتداءات قريبة ونهائية على المسجد الأقصى. كما نشرت جريدة معاريف الإسرائيلية في 30/8/1998 للميلاد مقالا بعنوان نقاش طارئ تحسبا لتفجير المسجد الأقصى، جاء فيه ما نصه: يجري نقاش طارئ حول تحذيرات من الاعتداء على المسجد الأقصى، يشارك فيه رئيس الوزراء وكبار قادة الدولة، وجاء اللقاء على إثر أنباء قوية عن احتمالات وقوع مصادمات بين الإسلاميين الفلسطينيين ومتشددين يهود في ساحة المسجد الأقصى تنتهي بعواقب وخيمة، انتهى نص المقال. وأحب أن أقول إخواني في الله أن السعار اليهودي المتلهف نحو هدم المسجد الأقصى ليس مقصورا على اليهود، بل إن نصارى متدينين أيضا يأتون من خارج إسرائيل للمشاركة في هذه المساعي الخبيثة. ومن ذلك ما ذكرته صحيفة يدعوت إحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر في 3/9/1998 للميلاد أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على سائحين إيطاليين نصرانيين قدما لإسرائيل لتنفيذ مهمة مقدسة في المدينة الأبدية قبل أن تبدأ الألفية الثالثة. كما نشرت جريدة الحياة في 24/11/1998 للميلاد أن اللجنة الوزارية لشؤون القدس بحثت الأخطار المتزايدة التي قد تنجم عن شن المتطرفين اليهود هجمات على المساجد الإسلامية وإمكان اعتداء متشددين مسيحيين على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة بمناسبة انتهاء الألفية الثانية. وقال يائير يتسحاقي وهو قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس ما نصه: إن أعضاء من طائفة مسيحية من دنفر يطلق عليها المسيحيون الجادون وصلوا إلى إسرائيل بعد أن باعوا مقتنياتهم في بلادهم متوجهين إلى إسرائيل لتنفيذ أوامر من زعيمهم مونت ميلر الذي أعلن أنه سيموت في القدس قريبا جدا. وقد شكل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشباب في الفترة الأخيرة قسما خاصا يعكف على العمل ليحول دون وصول التنظيمات السرية اليهودية المتطرفة إلى تحقيق مرادها في التعجيل بهدم المسجد الأقصى بمبادرات مستقلة غير حكومية قد تحرج الدولة اليهودية في المستقبل. وأيا كان الأمر إخواني في الله، فالسلطة في إسرائيل ليست أقل حرصا من التنظيمات اليهودية المتطرفة في الإسراع بهدم المسجد الأقصى وقبة الصخرة ثم بناء الهيكل اليهودي على أنقاضهما. وهذا الحرص يصل إلى أعلى مستويات المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة اليهودية. فمنذ أن قال بن غوريون المقولة المشهورة ورددها بعده مناحم بيغن وهي قولهم لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل، منذ أن قيلت هذه المقولة إخواني في الله والمسؤولون الإسرائيليون يدللون بالقول والفعل على أن هذه عقيدة ثابتة لدى جميع اليهود في جميع أنحاء العالم، حيث يعبر عن هذه العقيدة الحاخام ماك وفر بقوله لا أشك لحظة في أن الجامع ذو القبة الذهبية والمقام على الصخرة نفسها التي أقام عليها الملك سليمان مركز العبادة العبرانية في التاريخ القديم، هذا الجامع سيدمر، يعني المسجد الأقصى، هذا الجامع سيدمر ليقام مكانه هيكل القدس الجديد الذي سيعاد بناؤه بكل فخامته، انتهى الكلام. وكان أبرز أساس المجاهرين بالتعاون مع المتطرفين اليهود لأجل تلك الغاية الخبيثة هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ففي عهده الأسود وللمرة الأولى انعقد في القدس المؤتمر السنوي السابع لرابطة إعادة بناء الهيكل اليهودي بمباركة ومشاركة حكومية إسرائيلية، والرابطة تضم 10 منظمات كبرى اشتركت في تنظيم المؤتمر الذي عقد في عام 1998 وتضم آلافا من اليهود المتدينين المتطرفين الذين ينادون جهارا إلى التعجيل بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي. وتقدر الأوساط الإسرائيلية عدد من حضروا المؤتمر ب7000 يهودي متطرف، حيث كان الهدف من المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات حكومية رسمية هو تقسيم المهام من أجل الهدف الذي جعلوه عنوانا للرابطة وهو إعادة بناء الهيكل اليهودي. وقد ألقى نائب وزير المعارف الإسرائيلي موشا بيلد كلمة أشاد فيها بالحضور وخاطب الحضور قائلا أدعوكم إلى مواصلة نشر قيم الهيكل وقيم التراث والثقافة اليهودية بين شباب إسرائيل في كافة مراحل التعليم، ثم قال إن الهيكل هو قلب الشعب اليهودي وروحه. ثم قام بعد ذلك زعيم منظمة قائم وحي اليهودية المتطرفة وهو يخاطب آلاف الحاضرين فقال هلموا إلى جبل الهيكل قاتلوا من أجله، ليس في القاعات ولا بالأقوال سيحرر الهيكل، نحن الآن مدعوون للتضحية بأنفسنا وأرواحنا. ثم قال أيضا مهمة هذا الجيل هو تحرير جبل الهيكل وإزالة الرجس والرجاسة، يعني الخبيث المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، مهمة هذا الجيل هو تحرير جبل الهيكل وإزالة الرجس والرجاسة. وتابع يقول سنرفع راية إسرائيل فوق أرض الحرم، لا صخرة ولا قبة ولا مساجد بل راية إسرائيل، فهذا واجب مفروض على جيلنا، انتهى كلامه. انتقل إخواني في الله إلى خطوات الحكومة الإسرائيلية لهدم المسجد الأقصى. فأقول إذا كانت المنظمات المتطرفة المذكورة وهي مجرد منظمات فردية تحمل كل هذا الحماس للتحرك العملي من أجل خدمة المشروع الذي يمثل رمز الوجود اليهودي، فما هو الدور إخواني في الله الذي يمكن أن تقوم به الدولة الإسرائيلية نفسها وهي التي يحمل علمها النجمة السداسية الذي يفسره البعض بأنه رمز للهيكل اليهودي؟ لا شك أن لها دورا يليق بكونها دولة وسلطة، فهناك أدوار لا تستطيع المنظمات منفردة ولا مجتمعة أن تقوم بها، بل لا بد من قيام الدولة بالدور الأساسي فيه. والذي يظهر من السلوك العام للحكومة الإسرائيلية أنها تقسم المشروع إلى قسمين، القسم الأول مرحلة التحضير والإعداد ويتناول عمليات الإعداد السابقة لبناء الهيكل اليهودي بما فيها هدم المسجدين المطهرين، وهذا القسم تتركه لتلك الجماعات والمنظمات اليهودية المتطرفة والنشيطة. القسم الثاني مرحلة التنفيذ وهو الشروع في البناء ذاته وتأمين ما يحتاجه من مشاريع وتكاليف ومنشآت وطرق وأنفاق وموظفين وإجراءات نظامية إلى آخره. وهناك أمر مهم آخر وهو تأمين المرحلة، بمعنى توفير العامل الأمني لتلك المنظمات مجتمعة لكي تقوم بأدوارها التي لن يقوم بها غيرها في التحضير للمرحلة الخاصة بالبناء، وليتم ذلك في أسرع وقت دون معوقات وبخطوات أمنية مدروسة. وأحب أن أشير إخواني في الله هنا إلى بعض الإجراءات الحكومية والرسمية التي بدأت بها الحكومة الإسرائيلية. أولا، الحفريات تحت المسجد الأقصى، حيث قطعت الحكومة الإسرائيلية فيها 10 مراحل، وهذه المراحل 10 استغرقت مدة زمنية منذ عام 1967 للميلاد وحتى نهاية 1980 للميلاد، ولا تزال أعمال الحفريات تجري إلى وقتنا هذا، وهي تستهدف الوصول إلى غاية من أخبث الغايات التآمرية اليهودية على المسجد الأقصى. ولا تستطيع المنظمات اليهودية كلها أن تقوم بها، وهي تفريغ الأرض تحت المسجدين لتركهما قائمين على فراغ ليكونا عرضة للانهيار السريع بفعل أي عمل تخريبي أو حتى اهتزازات أرضية طبيعية أو صناعية. ولكن الهدف المعلن دائما هو الكشف عن آثار باقية للهيكل الثاني الذي دمر عام 70 قبل الميلاد. وقد سمحت الحكومة الإسرائيلية خلال عامي 95 و96 للميلاد لمؤسستين إسرائيليتين، وهما شركة الآثار الإسرائيلية وشركة تطوير القدس، بإجراء المزيد من الحفريات تحت المسجد الأقصى. ثانيا، شق الأنفاق، وهي عمليات تشترك مع عمليات الحفريات في أنها تهدد أساسات المسجد الأقصى في المرحلة الحالية وتسهل مشروع بناء الهيكل في المرحلة التالية. وكانت قصة الافتتاح الرسمي لنفق الحشم نعيم في سبتمبر عام 1996 للميلاد بمثابة لفت نظر لتبني الدولة الإسرائيلية العبرية لمثل هذه المشروعات الخبيثة. وكان افتتاح النفق في ذلك الوقت إخواني في الله إشارة إلى بدء الإجراء العملي الرسمي الإسرائيلي لتحويل المسجد الأقصى إلى معبد يهودي. فبعد أن اكتمل النفق بطول 400 متر في فترة عمل سرية، قام بافتتاحه عمدة القدس واسمه تيدي كوليك رسميا في احتفال علني. وهذا الافتتاح الرسمي أرادت به الحكومة الإسرائيلية أن توجه رسالة مفادها أن اليهود أصبحوا شركاء في ساحات الأقصى، فالأنفاق تجري من تحتها وبداخلها مساحات تصلح لأن تكون كنيسا مؤقتا لليهود يقيم فيه الراغبون من اليهود صلاتهم في الدور الأسفل، ريثما يتاح الانتقال إلى الأدوار العليا. وقد وضعت الحكومة الإسرائيلية لوحات إلكترونية داخل النفق تظهر البلدة القديمة القدس بدون المسجد الأقصى ومسجد الصخرة، ويظهر مكانهما الهيكل اليهودي وسط طابع معماري جديد للمدينة تغلب عليه الصبغة اليهودية الإسرائيلية. ثالثا، السور العازل بين المسلمين واليهود، فاليهود يتهيئون ليوم آت تتأجج فيه المشاعر وتختلط فيه المسائل وينفجر بركان الغضب العقدي عند أصحاب الكتب السماوية الثلاثة الذي تكتمه أكذوبة السلام، حيث طرح مشروعا للفصل بين الشعبين، الشعب المسلم الفلسطيني والشعب الإسرائيلي، وذلك ببناء سور ضخم يمتد بطول 360 كيلومتر وبارتفاع 3 أمتار يفصل الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة الإسرائيلية والأراضي الواقعة تحت السلطة الفلسطينية. وقد هندس للمشروع وقام بالبدء فيه هو وزير الشرطة الإسرائيلي موشي شحاك. وقد واجه مشروع بناء السور صعوبة في تنفيذه في البداية بسبب ضخامة تكاليفه المالية، ولكن وكالعادة لم تقصر الولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبا في دعم هذا المشروع الخيري، بل إنها تعهدت بأن يتم تنفيذه كاملا بتمويل أمريكي خالص، حيث أقرت له ميزانية منذ عام 1993 للميلاد. وقدم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون القسط الأول منه وهو $100 مليون في زيارته لإسرائيل عام 1996 للميلاد. ومولت واشنطن أيضا عمليات تزويد السور ب 18 معبر وطائرات استطلاع بدون طيار تحلق على مدار الليل والنهار فوق السور، وأجهزة لضبط المتسللين وكشف المتفجرات. كما أن السور تقرر تزويده أيضا ببوابات إلكترونية حديثة تمنع تسرب أي آلة معدنية. وأعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال معدات تركب في الحيز العرضي للسور مع بالونات عسكرية بها أجهزة رصد تصويرية للحركة على امتداد السور. وسيزود الأمريكان أيضا إسرائيل ب 206 طائرة هليكوبتر من النوع الخفيف لمزيد من المراقبة على الساحات المحيطة بالسور، الذي سيحول المناطق الفلسطينية إلى معتقل كبير يحرم المسلمين في الأرض المحتلة من مجرد التمتع بالنظر إلى المقدسات حتى ولو من وراء الأفق. واستمعوا إخواني في الله إلى هذه الأسطورة التي قد تتحول أمامنا إلى واقع، فقد جاء في كتاب القابلة في شرح التوراة ما نصه: توصف القدس بالشخنة، يعني الملكوت الذي سيحكم العالم، وستحيط بها المرتفعات حتى لا تصل إليها قوى الظلام، وستعلو جدرانها حتى يعود التوازن إلى العالم، انتهى. إذن تحصين القدس وتحويلها إلى قرية محصنة، والاستتار خلف أسوارها، ثم القتال الجبان من خلف جدرانها، ليس إلا تعبيرا عن التركيبة العقدية والنفسية لأمة اليهود الملعونة على ألسنة الرسل. وصدق الله القائل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. إن وراء اليهود إخواني في الله خطط رامية حثيثة وخبيثة إلى هدم المسجد الأقصى، وإصرار عنيف على بناء الهيكل اليهودي الثالث، هيكل سليمان عليه السلام، على أنقاض الأقصى. فما هو هذا الهيكل إخواني في الله؟ ولماذا يعاد بناؤه؟ وماذا أعدوا لذلك البناء؟ لنحاول التعرف على ذلك فيما يأتي. أولا، اليهود والاستعداد لبناء الهيكل. ففي ظل الفراغ الذي تعيشه أمة الإسلام بعامة والعرب منهم بخاصة، فإن الساحة تظل مهيئة لكل نشاط معاد يتحرك في هذا الفراغ الرهيب. فبعد دخول الألفية الثالثة تقترب دورة الزمان في التاريخ اليهودي من الانتهاء، لتبدأ دورة جديدة، دورة زمان ملك السلام، الذي يعتقد اليهود أنه سيقضي على كل أعداء بني إسرائيل. وفي عقيدتهم أنه لا بد من تهيئة عالم الشهادة لقدومه من عالم الغيب، فلا بد من إقامة دولته وتوحيد عاصمته وتجهيز منبر دعوته وموضع قبلته. أما الدولة فقد أقاموها إسرائيل، وأما العاصمة فقد وحدوها القدس، وأما منبر الدعوة وموضع القبلة الهيكل فهو مهمة الوقت وضرورة العصر في الفصل الأخير من الزمن السابق لعهد المخلص المنتظر كما يعتقدون. إن الهيكل اليهودي إخواني في الله هو تسمية قديمة للمكان الكبير المختار للعبادة قبل الإسلام، وقد كان الهيكل في القدس قبلة لكل أنبياء بني إسرائيل طيلة عهودهم، واستمر المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فترة من الزمن حتى تحولت قبلة المسلمين إلى الكعبة. ولكن حادثة الإسراء كانت إيذانا بانتقال أرض القبلة الأولى إلى إرث الأمة المحمدية الإسلامية، لأنها أرض مقدسة لا يصلح أن تبقى تحت أيدي الملل الكفرية والعبادات الشركية. ولهذا كانت أرض بيت المقدس في مقدمة الأراضي التي اتجهت إليها جهود الفتح الإسلامي، بدءا من غزوة تبوك وحتى تم فتحها في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم استمرت تلك القداسة بعدما تحول الهيكل إلى مسجد عظيم في الإسلام له خصائصه وفضائله المعروفة. ويريد اليهود اليوم هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل اليهودي، حيث كان اليهود يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها: غدا نلتقي في أورشليم. وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو القدس واستولوا على حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، ابتدع لهم حاخاماتهم دعاء يرددونه في كل صلاة أمام الحائط، وهو عبارة عن قسم وعهد على إعادة بناء الهيكل، بل ويدعون على أنفسهم باكين بأن تلتصق ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوا ذلك الدعاء. إن هذا الاعتقاد إخواني في الله الذي يؤمن به اليهود ويسعى إليه الماسونيون والصهاينة قد تعدى الآن مرحلة التنظير المستمدة من الأساطير اليهودية إلى مرحلة البدء في العمل والتنفيذ. ومن هذه الأعمال ما يلي: أولا، حجارة الهيكل اليهودي. تعلمون إخواني في الله أن كل بناء لا بد له من لبنات وأحجار تناسبه، فإذا كان البناء أسطورة يهودية فلا بد وأن تكون أحجار هذا البناء الأسطوري أحجارا أسطورية أيضا. هذا ما فهمه اليهود وهذا ما يعملون عليه الآن. وبدأت قصة الحجارة من الناحية العملية في أواخر الثمانينات، عندما وقع اختيار إحدى الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة على حجر كبير مقدس يزن 3.5 طن، فقاموا في عام 1989 للميلاد بوضعه حجر أساس للهيكل اليهودي الثالث بالقرب من مدخل المسجد الأقصى. وقال وقتها اليهودي جورشن سلمون زعيم جماعة أمناء الهيكل ما نصف: إن وضع حجر أساس الهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة، نريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص للشعب اليهودي، انتهى كلامه. وكذلك إخواني في الله، فقد أصبح جمع الأحجار المقدسة عملا تعبديا للكثير من الجماعات اليهودية المتطرفة المهتمة ببناء الهيكل. فقد أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا في أوائل عام 1997 للميلاد، جاء فيه ما نصه: إن المتطرفين اليهود في القدس أعدوا كل شيء وفق طقوسهم لبناء الهيكل، وجاءوا بأحجار تم قطعها من صحراء النقب وغيرها ليتم صقلها في القدس لاستخدامها في بناء الهيكل. وسيحتاج المشروع وفق التقرير إلى 6 ملايين حجر. ونبه التقرير إلى أنه لم يعد سرا أن الهيكل اليهودي قد تم تصميمه الهندسي في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مستشارين هندسيين من يهود أمريكا. وذكر التقرير أيضا أن هذا التصميم وضع تحت تصرف الحكومة الإسرائيلية الآن، وتم إعداد فريق متكامل من عمال البناء سيظلون رهن الإشارة للعمل عندما يحين الوقت، انتهى التقرير. إن 6 ملايين حجر توراتي مهمة ليست سهلة إخواني في الله، ولكن كل شيء يهون عند اليهود اليوم، فهم يرون أنهم الشعب المختار لإنجاز هذا العمل الكبير الذي لم يعودوا يصبرون على تأجيله. فقد نشرت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلة ليفي اليهودية الثرية التي تملك كسارات حديثة جدا في جنوب الأرض المحتلة أعدت بالفعل كميات ضخمة من الحجارة الموعودة التي لم تلمسها يد إنسان أو إزميل عامل حسب وصف التوراة لبناء الهيكل المقدس. وهناك جماعة يهودية أخرى تخصصت في شراء أحجار معينة يتم تقطيعها وصقلها في صحراء النقب بأموال يحصلون عليها من التبرعات. ويؤكد أحد زعماء هذه الجماعة ويدعى يالوز أن توفير 6 ملايين حجر من تلك الحجارة الخاصة ليس بالأمر اليسير، ولكنه يؤكد أنه وجماعته يشعرون بأنهم يقومون بمهمة مقدسة ولا بد من إتمامها، حيث يقول ما نصه: عندما ألمس هذه الحجارة وأحملها أشعر بأن شيئا من الجنة يتحرك فيها، انتهى كلامه. أقول إخواني في الله إن هذا الهوس اليهودي الحجري العنصري يدل للوهلة الأولى أنها أفعال مجانين، ولكنه للأسف جنون موجه تحميه القوانين وتؤازره السلطة الإسرائيلية، مما حدا ببعض الجماعات اليهودية المتطرفة إلى قلع الحجارة التي تحف بعض الأرصفة في مدينة القدس عندما اشتموا فيها مسحة توراتية، بل شاركت السلطات الإسرائيلية بنفسها فيما لا تستطيعه الجماعات من ذلك. ففي شهر يونيو من عام 1997 للميلاد قررت البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس بالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية في البدء في مشروع اقتلاع الأرصفة بأحد الشوارع الكبرى في مدينة القدس، وقد تم تحصيل مبلغ 1,000,000 شيكل يهودي، أي قرابة 350,000 دولار، لنزع تلك الحجارة التوراتية العتيقة كما يعتقدون. كما أن هم اليهود المتطرفون الأكبر الآن في إسرائيل إخواني في الله هو استكمال الاستعدادات لبناء الهيكل اليهودي الثالث، فتوجد في مدينة القدس الآن أكاديمية تلمودية تؤهل طلابها لمهمة خاصة، وهي إعداد الكهنة الذين سيقومون بالخدمة في الهيكل الكبير عند إعادة بنائه. وللاستعداد لهذه الأيام المجيدة يعكف حاخامات اليهود على دراسة نصوص التوراة لاستخراج أدق التفاصيل لكيفية أداء الطقوس الإلهية كما كانت تمارس في مملكة إسرائيل منذ 3,000 عام. وبكل الصبر والعناء يعيدون صياغة أدوات العبادة، ويجمعون الآن الأواني النحاسية لتلقى فيها دماء الذبائح وكؤوس حفظ السوائل المقدسة وأبواق النداء للطقوس. وعلى بعد خطوات من حائط المبكى أقيم متحف صغير لعرض أدوات العبادة هذه على الجماهير اليهودية المتلهفة والمشتاقة. ويأمل الحاخام مناحم كوفر الأمين على هذه المجموعة أن يقوم بنفسه يوما من الأيام بإخراج هذه الأدوات من دواليب العرض الزجاجية لينقلها إلى الهيكل بعد إعادة بنائه، حيث يقول ما نصه: على اليهود أن يقوموا ببناء الهيكل، فهي إحدى الوصايا الإلهية ولا يجب أن ننتظر معجزة إلهية، انتهى كلامه. ننتقل إخواني في الله الآن إلى الشمعدان اليهودي والخيمة اليهودية المقدسة. حتى الشمعدان اليهودي السباعي المقدس تجري الآن بشأنه أشياء وأشياء، فهو أعظم رمز ديني عند اليهود، وهو يرمز لأيام الخليقة السبعة في التوراة، ولهذا اتخذ رمزا رسميا للدولة العبرية الإسرائيلية، فنراه منقوشا على العملات ومطبوعا على الأوراق وبارزا على واجهات المنابر ومنصات المحافل اليهودية والماسونية. وهذا الشمعدان إخواني في الله يعتقد اليهود أن قداسة قدس الأقداس داخل الهيكل لا تكتمل إلا بإيقاده وإشعاله، والآن يريدون تحويل ذلك الرمز الأسطوري الديني التاريخي والسياسي إلى حقيقة واقعة. فقد أدلى باروخ ابن يوسف زعيم منظمة بناة الهيكل بتصريح لوكالة الأنباء الفرنسية في أغسطس عام 1997 للميلاد، قال فيه: إن جماعته انتهت من صنع شمعدان ذهبي ضخم تم صنعه في أمريكا ونقل بالفعل إلى إسرائيل، وقال إن جماعته بدأت مع جماعات أخرى يهودية في إعداد حاخامات متمرسين في هذا الشأن لإقامة الشعائر الدينية التي ستقام في الهيكل. وهناك أيضا إخواني في الله مليونير يهودي مصري يدعى موسى فرج بدأ عام 1990 للميلاد في العمل لإنجاز شمعدان ذهبي آخر في الولايات المتحدة الأمريكية التي استقر بها ذلك المليونير اليهودي المصري مشتغلا بتجارة الألماس، وقد انتهى من إنجازه كما أكد ذلك إيهود ألمرت عمدة بلدية القدس، وانتهى كذلك من إنجاز عمل آخر وهو خيمة الاجتماع أو خيمة العهد الذي يعتقد اليهود بضرورة وضعها في الهيكل لأنها ترمز إلى الاجتماع الذي تم فيها بين موسى عليه السلام والملائكة حسب معتقد اليهود. وهذه الخيمة الجديدة التي انتهى من إعدادها المليونير اليهودي المصري تم صنعها كما ذكرت الأنباء من خيوط الذهب الخالص، وقد أهداها بعد إتمامها إلى رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك إضافة إلى الشمعدان الذهبي الذي خصص له المليونير المصري مبلغ 15 مليون دولار أمريكي. ننتقل إخواني في الله إلى التابوت المقدس. أقول هي أسطورة أخرى تتعلق بالهيكل اليهودي، إنها أسطورة التابوت الذي كان موروثا من زمان موسى عليه السلام والذي حملته الملائكة في زمن النبي شامويل لتثبت لبني إسرائيل أحقية طالوت بالملك. هذا التابوت المذكور في سورة البقرة حق نؤمن به لأنه مذكور في القرآن، ولكن ما ليس حقا أن اليهود يزعمون أنهم سيحصلون عليه مرة أخرى وسيكون معهم في معاركهم الفاصلة مع أعدائهم. ولكن هذا الأمر إخواني في الله انتهى بانتهاء أفضلية بني إسرائيل، ولو بقي في التابوت أو الشمعدان أو في خيمة العهد أو نحوها فضل على فرض بقائها لانتقلت إلى إرث الأمة المفضلة الأخيرة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما انتقل إلى إرثها المسجد الأقصى والأرض المباركة حوله. ولكن اليهود إخواني في الله لا يعترفون بهذا ولا يقرون لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة أصلا، ولهذا فإن كل ما كان مقدسا في كتبهم ودياناتهم المنسوخة لا يزال على صفته عندهم. وعلى هذا فالهيكل لا بد أن يحتوي في نظر اليهود وفي اعتقاد اليهود على تابوت العهد القديم حتى تكتمل صفته الدينية. ولكن أين التابوت الآن؟ أسطورة أخرى تتحرك في الأفق البعيد تحاول المجيء من عالم الغيب السحيق، فقد أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر لشهر فبراير عام 1997 للميلاد أن تابوت العهد القديم موجود الآن في أثيوبيا، ونقلت عن أحد علماء الآثار والتاريخ اليهودي قوله: إن منلك ابن النبي سليمان عليه السلام من بلقيس ملكة سبأ نقله إلى الحبشة بعد وفاة أبي. وقد نقلت الصحيفة عن الباحث الإسرائيلي هذه التصريحات ثم عقبت بقولها: إن تابوت العهد موجود بالفعل في مكان سري في شمال أثيوبيا قرب مدينة أقسوم العاصمة القديمة للحبشة أيام حكم بلقيس وسليمان، والتي حكمها منلك بعد أمه مدة 25 عاما. ثم أردفت الصحيفة الإسرائيلية قائلة: لا أحد يعرف مكان التابوت إلا أفرادا قلائل من كبار المسؤولين في الدولة الإسرائيلية. وهناك رأي آخر في تحديد مكان التابوت، وهو سائد أيضا بين العديد من الجماعات اليهودية المتطرفة، وهو أنه في مكان ما في الطبقات العميقة تحت قدس الأقداس، يعني تحت الأرض المقام عليها الآن مسجد الصخرة. وهذا هو الرأي التقليدي الشائع بين اليهود في العالم، والذي بموجبه بدأت الحفريات تحت ساحات المسجد الأقصى، والذي من أجله صدرت الفتاوى الحاخامية بحظر دخول اليهود إلى داخل أروقة المسجد خوفا من أن تدوس عليه الأقدام. ويبقى أن نشير إخواني في الله إلى نقطة أخيرة فيما يتعلق بمشروع الهيكل، وهي ما يطلق عليه اليهود المذبح المقدس، والذي يعد في الحقيقة من أهم ما يتعلق بالطقوس داخل الهيكل اليهودي الموعود. هذا المذبح إخواني في الله قد أنجز بالفعل، وقد انتهت منظمة حركة إعادة الهيكل من بناء هذا المذبح في منطقة قريبة من البحر الميت، وقد أعد بطريقة تسمح بنقله في الوقت المناسب إلى قلب الهيكل، حيث نشرت بعض الصحف في عام 1997 للميلاد أن الشركة الإسرائيلية للصناعات المعدنية في الأرض المحتلة شاركت في المشروع وتولت إعداد التجهيزات المعدنية للمذبح بطول 30 متر على نفس الهيئة التي كان عليها المذبح القديم. وذكرت بعض وكالات الأنباء أن المذبح الموجود الآن في منطقة قريبة من البحر الميت كان قد تقرر عرضه في صالة واسعة تابعة لمعهد دراسات الهيكل في مدينة القدس، إلا أن مخاوف أمنية جعلت الإسرائيليين اليهود يؤخرون فكرة عرضه، وتم حفظه في مكان أمين بمحاذاة الحدود مع دولة الأردن. ونحن نتساءل إخواني في الله، لماذا المذبح الآن؟ ولماذا يعجل به قبل بناء الهيكل؟ وماذا سيذبح فيه؟ الجواب على هذه الأسئلة إخواني في الله هو أن اليهود يهيئون المذبح لكي يكون مسرحا لرواية أسطورية أخرى من أكبر أساطير اليهود، وهي أسطورة البقرة الحمراء. فما هي هذه البقرة الحمراء؟ وما قصتها القديمة؟ ومتى يجدوها؟ ومتى يذبحونها؟ وكيف سيتحول الشعب اليهودي بأسره بعد ذبحها إلى شعب أصولي شديد التمسك باليهودية؟ هذا ما سنوضحه في الفقرة التالية، وهي البقرة اليهودية المقدسة. أقول إخواني في الله، يربط الشعب اليهودي الآن مصير بناء الهيكل اليهودي بمصير بقرة، ولا يعلم المسلمون ما هي حكاية اليهود مع البقر، فقد اتخذوا في بداية عهدهم مع موسى عليه السلام إلها من عجول البقر، كما قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فقد جاء في الإصحاح 19 من سفر العدد في توراة اليهود ما نصه: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير. والنير إخواني في الله هو الخشبة التي توضع على عنق الثور للحراثة. ولم يعل عليها نير فتعطوها العازار الكاهن، فتخرج خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ العازار الكاهن دمها بإصبعه، وينضح من دمها في وجه خيمة الاجتماع 7 سنوات، ويحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشبة أرز وزورقا وقرمزا ويطرحهن وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه، تكون البقرة لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية. انتهى. إذن البقرة الحمراء إخواني في الله ستكون علامة عند اليهود على أن الزمن الذي تظهر فيه هذه البقرة هو زمان بناء الهيكل اليهودي الثالث. يعني هذا إخواني في الله أن اليهود ينتظرون هذه البقرة بفارغ الصبر، ويبحثون عن أي خبر يتعلق بهذه البقرة المقدسة، ولهذا فإن جهود اليهود اتجهت للبحث عن هذه البقرة المقدسة، إذن فلا بد من ظهورها أو إظهارها، ولو استلزم الأمر استحداث بيئات وظروف تستخرج تلك البقرة المقدسة استخراجا من بين ملايين البقر في العالم، وهذا الذي حدث. فمنذ عدة سنوات تعهد كاهن أمريكي يدعى كلايد لوت، ينتمي إلى جماعة حركة الهيكل الثالث الإنجيلية الأصولية، بأن يكرس جهوده للعثور على بقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة في العهد القديم، ونذر نفسه للمساعدة في أي مشروع يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعبادة. وقد جرت اتصالات ومقابلات عام 1989 بين هذا الكاهن وبين الحاخام الإسرائيلي حاييم ريتشمان، والذي يعمل في معهد الهيكل المقدس، حيث اقترح هذا الحاخام اليهودي فكرة إنشاء مزرعة لإنتاج وتربية الأبقار من سلالة الريد نفوس الضاربة إلى الحمرة. فاقتنع الكاهن وأنشأ بالفعل تلك المزرعة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية. وقد أنشأ هذا الكاهن فيما بعد فرعا لمزرعته الأمريكية في مدينة حيفا، تحسبا ليوم تولد فيه البقرة المقدسة المنتظرة. وفي شهر أكتوبر من عام 1996 للميلاد تم الإعلان عن ميلاد بقرة حمراء مطابقة للمواصفات الواردة في التوراة. أعلن أنها ولدت في مزرعة كفار حسدين، وعلى الفور ذهب وفد من الحاخامات اليهود لمعاينة حالة مولود العصر الأسطوري ومقارنته بالأوصاف المذكورة في التوراة، ثم أعلنوا وقتها مطابقة المولودة للمواصفات بعد أن باركوها وأعطوها اسم ميلودي، وأمروا بفرض حراسة مشددة حولها. لقد كان إعلان العثور على البقرة بداية لمرحلة جديدة ومثيرة من الهوس والجنون اليهودي، حيث توافد الآلاف من اليهود المتدينين وغير المتدينين إلى مزرعة كفار حاسدين في إسرائيل لمشاهدة هذا الكائن الأسطوري. كما بدأت مجموعة من الحاخامات اليهودية في دعوة عائلات الكهان لإرسال أولادهم لكي يتم إعدادهم في حجر يسمى بالعزل الطاهر ليكونوا جاهزين للعمل في الطقوس المتعلقة بالبقرة، واستجابت 4 عائلات كهنوتية للتبرع بأولادها من أجل هذا الغرض. وبدأ الحاخامات اليهود أيضا بالاتفاق مع الجهات الحكومية الإسرائيلية لتحصيل نسبة 1% من مجموع الإنتاج داخل إسرائيل ليوضع في حساب خدمات الهيكل الذي دخلت مهماته مرحلة التنفيذ بظهور هذه البقرة المقدسة. ولكن بعد أن راحت الأحلام تسبح باليهود المتدينين في سواحل الخيال والخبال، طرأ ما يعكر أجواء هؤلاء الحالمين، فقد شكك بعض الحاخامات في أن تكون ميلودي هي البقرة الحمراء المنتظرة والموعودة لمجد إسرائيل، حيث أوردت صحيفة معاريف الإسرائيلية الصادرة في 29/10/1997 للميلاد عن الحاخام شمار ياشوف تصريحا أدلى به من المزرعة التي تقيم فيها هذه البقرة ميلودي، قال فيه ما نصه: قد لا تكون هذه البقرة هي الحقيقية بسبب بعض الشوائب. وأخرج الحاخام عدسة مكبرة ولاطف البقرة، ثم صوب العدسة نحو ذيلها وقال: انظروا، هنا تجدون بعض الشعيرات البيضاء. ثم اتجه إلى رأسها وصوب النظر نحو عينيها قائلا: لاحظوا إن رموشها تبدأ حمراء وتنتهي سوداء. انتهى كلامه. عندها تحطمت أحلام اليهود في هذه البقرة الوليدة، ولكنهم لا يزالون يؤمنون عن يقين بأنهم شعب الله المختار حتى تقوم الساعة. والأعجب من ذلك أنهم يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين بأنهم شعب نجس منذ 10 قرون، لأنهم قارفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب شريعتهم واعتقادهم إلا برماد البقر الأحمر ضمن طقوس لا تمارس إلا في الهيكل اليهودي. وبما أن الهيكل غائب منذ 2000 عام ولم تظهر هذه البقرة المخلصة والمطهرة في نفس الوقت، فإن النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودي بكامله. جاء في توراة اليهود في سفر العدد الإصحاح 19 ما نصه: هذه هي الشريعة، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا، كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا. انتهى. إذن المشكلة إخواني في الله أنهم يعتقدون أن هذا النوع من النجاسة لا يزول إلا برماد البقرة المخلصة، حيث جاء في الموسوعة الدينية اليهودية ما نصه: إن البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس، وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد إضافة خشب الأرز وأعشاب أخرى، ويشرف على هذه الطقوس حاخام أو كاهن، ويستخدم الرماد، يعني رماد البقرة، ويستخدم الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التي يمكن أن تنتقل إلى اليهود من الموتى لو مسوا جثمانهم. انتهى كلام الموسوعة اليهودية. أقول حتى إن التلمود الذي وضعه الحاخامات تفسيرا للتوراة يدور حدسه تقريبا حول كيفية التطهر من النجاسات، ثم جاءت عقيدة التطهر بالبقرة لتكون فاتحة لعهد من الطهارة يستقبلون به عصرا من الأمجاد. ويعلم الله تعالى إخواني أن جميع البقر الأحمر والأبيض والأسود لو أصبح رمادا ثم خلط بماء البحر الأحمر والأبيض والأسود ثم أغرقت فيه أمة اليهود الملعونة لما تطهر واحد منهم من نجاسة الكفر وقذارة الشرك، إلا إذا دخل في دين التوحيد وآمن برسالة خاتم الرسل وسيدهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقول إخواني في الله، هل ممكن أن يهدم اليهود المسجد الأقصى ويبنى على أنقاضه هيكل اليهود المزعوم؟ هذا الذي أخشاه، وأسأل الله عز وجل أن لا يمكنهم من ذلك. اللهم يا من تعطف العز وقال به، ويا من لبس المجد وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح والتقديس إلا له، يا من حجابه النور ورداءه الكبرياء وإزاره العظمة، يا مالك الملك، يا من تفرد بالخلق والرزق والعظمة والجلال والبهاء والجمال وحده. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود الحاقدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم احفظهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم احفظ أعراضهم ودينهم وأموالهم وأبناءهم ونساءهم من خبث اليهود. اللهم علق قلوب المسلمين في فلسطين وفي كل مكان بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. اللهم فقههم في الدين. اللهم تقبل قتلاهم شهداء في سبيلك يتقلبون في الغرف العليا من الجنة. اللهم ومن أصيب منهم بأيدي اليهود الغادرين، اللهم فاجعل اللون لون الدم والريح ريح المسك يوم الوقوف بين يديك. هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.